بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم كان بعد ذلك بعد يوم الولجة يوم أليس في صفر سنة 12 من الهجرة. وأليس قرية من قرى الأنبار في منتصف الطريق بين الحيرة والأبلة في جنوب العراق. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه قد أصاب يوم الولجة من نصارى بكر بن وائل الذين أعانوا أهل فارس، فغضب لهم نصارى قومهم وكاتبتهم الأعاجم، فاجتمعوا في أليس وعليهم عبد الأسود العجلي، وسانده جابر بن بجير ومالك بن قيس. فبلغ ذلك أردشير فكتب إلى بهمن جاذويه أن سر حتى تقدم أليس بجيشك إلى من اجتمع بها من فارس ونصارى العرب. فانطلق بهمن إلى أردشير ليستأمره فيما يريد أن يشير به، وقدم جابان وأمره أن يحث السير إلى أليس، وقال له كفكف نفسك وجندك عن قتال القوم حتى ألحق بك إلا أن يعجلوك. فنزل جابان أليس واجتمعت إليه المسالح، أي القوم أهل السلاح الذين كانوا بإزاء العرب، وانضم إليه نصارى العرب الذين كاتبوا الأعاجم من بكر بن وائل، وجعل جابان يدبر أمور القتال. ولم يكن خالد قد وقف على نبأ جابان وجنود فارس، وإنما بلغه ما كان من تجمع نصارى العرب في أليس، فنهد لهم رضي الله تعالى عنه ومن معه. فلما طلع جابان بأليس قالت الأعاجم لجابان: أنعاجلهم أم نتغدى ولا نريهم أن نحفل بهم ثم نقاتلهم بعد الفراغ؟ فقال جابان: إن تركوكم فتهاونوا، ولكن ظني بهم أنهم سيعجلونكم ويعاجلونكم حتى عن الطعام. فعصوه وبسطوا البسط ووضعوا الأطعمة وتوافوا عليها. فلما انتهى خالد إليهم وقف وأمر بحط الأثقال، فلما وضعت توجه إليهم فورا ووكل حوامية يحمون ظهره، ثم ندر بنفسه أمام الصف رضي الله عنه، فنادى: أين ابن أبجر؟ أين عبد الأسود؟ أين مالك بن قيس زعماء نصارى العرب؟ فنكلوا عنه جميعا وهابوه إلا مالك بن قيس فقد برز له. فقال له خالد: يا ابن الخبيثة، ما جرأك علي من بينهم؟ وليس فيك وفاء ولست كفءا. ثم ضربه ضربة واحدة فقتله، وأجهض الأعاجم عن طعامهم قبل أن يأكلوه. فقال جابان: ألم أقل لكم يا قوم، أما والله ما دخلتني من رئيس وحشة قط حتى كان اليوم. وكان لخالد هيبة عظيمة، فقالوا حين لم يقدروا على الأكل قالوا تجلدا: ندعه حتى نفرغ منهم ثم نعود إلى طعامنا. فجعل جابان على مجنبتيه عبد الأسود وأبجر، وخالد على تعبئته في الأيام التي قبلها، فاقتتلوا قتالا شديدا، والمشركون يزيدهم كلبا وشدة ما يتوقعون من المدد وقدوم بهمن جاذويه عليهم، فصبروا للمسلمين وصابروا حتى يأتيهم المدد. ورأى خالد صبرهم وقوة تجلدهم ولم يعرف باعثهم على هذا، وكانت المعركة تترجح حينا هكذا وحينا هكذا. فتوجه خالد إلى ربه يستغيث به ويستنصره، ونذر فقال: اللهم إن لك علي، إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم. ولم يذر خالد أثناء ذلك لونا من ألوان المداورة، وكانت طبيعة العرب في القتال المداورة والمحاورة وخفة الحركة وتضييق الخناق على العدو من كل وجه. فلما عيل صبرهم وتداعت قوتهم ولم يبق لهم من الهزيمة مفر، انهارت صفوفهم وتحطمت وانقلبوا على عقابهم يسارعون إلى الهرب، ولا مأرب لهم إلا النجاة. فأمر خالد مناديه فنادى في الناس: الأسر الأسر، لا تقتلوا إلا من امتنع. فأقبلت الخيول بهم أفواجا مستأسرين يساقون سوق النعم، وقد وكل بهم رجالا يضربون أعناقهم في النهر، ففعل ذلك يوما وليلة والنهر لا يجري دما. فقال له بعض أصحابه: يا خالد، لو أنك قتلت أهل الأرض كلهم لم تجري دماؤهم، إن الدماء لا تزيد على أن تترقرق منذ نهيت عن السيلان ونهيت الأرض أن تشرب الدم، فأرسل عليها الماء تبر يمينك، وقد كان صد الماء عن النهر، فأعادوه فجرى دما عبيطا فسمي نهر الدم لذلك الشأن من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، وهو من روافد الفرات. وروى الطبري أنه كانت على النهر أرحاء طحنت في 3 أيام قوت 18,000 من الجند، والماء من تحتها يتدفق أحمر قانيا، فلما هزم القوم وأجلوا عن عسكرهم ورجع المسلمون من طلبهم وقف خالد على الطعام فقال هو نفل لكم، فقعد عليه المسلمون لعشائهم بالليل، وجعل من لم يعرف الرقاق وهو الخبز الأبيض الرقيق لا تعرفه العرب يقول ما هذه الرقاع البيض، وجعل من يعرفها يجيبهم ويقول هل سمعتم برقيق العيش، فيقولون نعم، فيقول هو هذا. وبعث خالد بالخبر إلى أبي بكر مع جندل العجلي، فقدم على أبي بكر بالخبر وبفتح الليس وبقدر الفي وبعدة السبي وبما حصل من الأخماس وبأهل البلاء من الناس، وقدم في مدة وجيزة. فلما قدم جندل على أبي بكر فرأى صرامته وحزمه قال له ما اسمك؟ قال جندل. قال إيهن يا جندل، نفس عصام سودت عصاما وعودته الكر والإقدام وجعلته بطلا هماما، أبيات لنابغ الذبياني قالها في عصام حاجب النعمان. ثم أمر له بجارية من ذلك السبي. ولما فرغ خالد رضي الله عنه من يوم أليس في صفر أتى أمغيشيا في ربيع الأول 12، وأمغيشيا مصر كبير كالحيرة، أليس ثغر من ثغورها، وهي من الحيرة على 3 أميال. قال فوجد أن أهلها قد جلوا عنها وتفرقوا في السواد، فأمر بهدمها وإزالة كل شيء كان في حيزها، وأصاب منها ما لم يصب من غيرها، حتى بلغ سهم الفارس يومئذ 1500 سوى النفل الذي نفله أهل البلاء. ثم تصدى للحيرة وهي من أكبر عواصمهم في جنوب العراق، وكانت مركز النعمان وهي قريبة من المدائن مركز كسرى. رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.